ولكن من الصعب على الإنسان اللي يقبل المهانة أن يدخل لبيته لهذا التعراض أو لسلب ماله دون الدفاع عن نفسه. أنا قلت لك لما كنت هناك دافع عن نفسك، لكن الآن وين الدفاع؟ هو الاعتداء ما زال قائم، هو أبسط شيء أنه الإنسان يدافع، المقاومة موجودة خاصة عن نفس الإنسان، عن بيته، عن عرضه، لأنهم لا يتركوا أي بيت في سبيل حاله. ما أظنك إلا تعيد ما مضى. أنت لو كنت منها قلنا لك دافع عن نفسك، وفي الحديث فإن قتلت فأنت شهيد في الجنة، وإن قتلت عدوك فهو في النار. لكن أنت الآن تبحث بحث غير ذلك، تروح القاتل وأنت غير متعين. وقلت لك لماذا الجيوش العربية لا تقاتل معكم؟ ما تجيبني كأنك رجل سياسي. لا معاذ الله، إني لا أعلم. كيف تعلم؟ ما لا أعلم يعني كيف يستطيع المرء أن يرى أخوه المسلم بضيق وفي شدة حاجة إليه وهو يرفض مد يد العون له؟ لا أعلم ما السبب. لا لازم تعرف، ما اجاهم الامر. ما تعلم اكيد نبين عليك رجل سياسي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.